أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. السقط ولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن يزيد، نسب إلى جده أيضا، وأبوه إبراهيم، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد. قال: حدثنا صدقة بن خالد وهو ثقة ثقة، قال: حدثني يزيد بن أبي مريم وهو ثقة عن أمه لم يذكرها ولم تعرف، عن سهل بن الحنظلية أبوه عمرو، عن سهل بن عمرو هو ابن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون للدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة، فأحتسبه أي أحتسب أجره على الله تبارك وتعالى في الصبر على موته وفقده. والسقط كما مر ولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه. الإسناد ضعيف كما مر، لأن فيه أم يزيد ابن أبي مريم وهي لا تعرف كما مر. حدثني يزيد ابن أبي مريم عن أمه لم يذكرها ولم تعرف. وأما يزيد فمن رجال البخاري، أما يزيد نفسه فمن رجال البخاري، لكن هذا الإسناد ها هنا فيه من لا يعرف، وهذه الجهالة هي علة هذا الإسناد، فهذا إسناد ضعيف. فيه حث على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القرب وأنواع البر لكي ينتفع من فعل ذلك به في الآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. أنت تحب مالك أكثر مما تحب مال وارثك، فالذي تخلفه هذا ليس لك، والذي تقدمه هذا هو الذي لك. فإن كنت منطقيا متسقا مع نفسك، مستقيما مع عقلك وفكرك، فينبغي عليك أن تحب ما هو لك، وهذا الذي هو لك هو ما تقدمه. فمهما قدمت من شيء وجدته هذا هو مالك، وأما ما تتركه فهذا مال وارثك. ومع ذلك فأنت تكره العطاء وتكره البر والإنفاق والبذلة مع أن هذا هو مالك من مالك، وتحب ما تبقي، وهذا الذي تبقيه ليس بمالك وإنما هو مال وارثك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية بهذه الطريقة العقلية التي استخرج فيها الحكم من أفواههم هم. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، وهل يماري في هذا أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مال. أنتم قلبتم المسألة، عكستم القضية. اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مال. كيف؟ مع أنهم قالوا ضد هذا وأتوا بعكسه لما سئلوا جوابا، أتوا به جوابا على عكس ما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مال. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، وأنت تحب ما أخرت وتقدمه على ما قدمت، فتمسك فيبقى هذا لوارثك، وأما ما أنفقته وبذلته وأعطيته الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين فهذا هو مالك حقا، وهذا هو ما قدم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. ما هي مناسبة الحديث للباب؟ إذا نظرت في الباب وجدت الترجمة هكذا: باب من مات له سقط. والحديث ها هنا في المال، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. كان البخاري رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث، وجه بيد هذه الصناعة ومقدمها رحمه الله رحمة واسعة، كان عميق الفهم جدا، وكان فقهه في تراجمه، ولذلك يأتي بهذه الترجمة ويقول باب من مات له سق، ويأتي بهذا الحديث تحت تلك الترجمة. فما هي المناسبة؟ مناسبة الحديث للباب: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، اعلم أن السقط والميت من الولد مما فقدت واحتسبت أنفع لك من الولد الذي بقي بعدك ولم تفقده. فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، فهذه مناسبة هذا الحديث للترجمة رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله في الحديث الذي مر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عطف فقال: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عبد الله. وعبد الله كما هو معلوم إذا ذكر في الصحابة هكذا مجردا فهو ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن العبادلة أجمعين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوبة، الرقوبة الرقوبة. قالوا الرقوب الذي لا يولد له، قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. هذا رواه مسلم في صحيحه. والرقوب الذي لا يعيش له ولد، فالمعنى إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل الرقوب هو الذي لم يتوفى أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته وصبره عليه. ففي الحديث فضل موت الأولاد وفضل الصبر على فقدهم. هذا الحديث والذي قبله إلى غيرهما من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلك على أن ميزان الشرع قد يكون على غير ما يبدو للناس، وعلى غير ما يعتقدونه عندهم من موازينهم. هم يعدون الرقوب الذي لا يولد له، فعكس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القضية وعدلها، فقال لا، إنه الذي لم يقدم من ولده شيئا، لا كما تقولون، كما مر في سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فلما أجابوا عكس عليهم القضية، لأنهم فهموها على غير ما ينبغي أن تفهم. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن حال الصائم مع ربه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا عندكم أنتم له رائحة كريهة من أثر الإمساك ومن أثر الصيام، وأما هذه الرائحة التي تعدونها كريهة عندكم هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. وكذلك في الحديث الذي ثبت عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاة وخرج، فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة عن الشاة وما فعلت فيها، فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد ذهبت كلها إلا الذراع. الذراع اليمنى الأمامية يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقتها للنبي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد تصدقت بالشاة إلا الذراع، فقال: ما فعلت الشاة يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا الذراع. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع، بل بقيت كلها إلا الذراع. فينبغي على الإنسان أن يعدل موازينه، قد تكون الموازين معكوسة، قد تكون النظرة إلى الأمور والحياة على غير ما ينبغي أن تكون الموازين والنظرة في الشرع الأغر. فعلى الإنسان أن يصدر في كل أمر من أموره بكتاب وسنة، كما قال سلفنا عليهم الرحمة: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل. فإذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بحك الجلد بالظفر، فكيف بما فوق ذلك من أنواع المعاملات؟ بل كيف بما فوق ذلك من أنواع العبادات؟ فكيف بالاعتقاد؟ فينبغي على المرء أن يحرر هذا الأمر تحريرا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم الأمر هنا ويبين لهم أنه ليس كما فهموه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا أيضا من إقامة الموازين على حقها فيما اختلت موازينه عند الناس. الصرعة هو الذي يصرع الناس كثيرا بقوته. فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، بل هو يصرع الرجال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب حسن الملكة، وأيضا باب حسن الملكة، أي حسن الصنع إلى المماليك. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر وابن الحارث ابن سخبرة ثبت ثقة متقن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عمر بن الفضل وهو ثقة قال: حدثنا نعيم بن يزيد هذا مجهول قال: حدثنا علي بن أبي طالب وقال صلوات الله عليه. والحق أن أهل السنة لا يستعملون هذا، بل إنهم لا يفردون عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه بقولهم كلما ذكروه: الإمام علي الإمام علي، ولا يقولون كما تقول الشيعة: كرم الله وجهه، ولا يفردونه بالصلاة عليه على هذا النحو. ولكن لعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك على حسب ما وصل إليه، فلا تثريب عليه رحمه الله. فهذا إنما هو من فعل الشيعة ومن قولهم، من قول الروافض، هم الذين يذكرون آل البيت فيأتون بالسلام عليهم وربما بالصلاة عليهم إفرادا، يعني من غير أن يكونوا تابعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا إذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم دخل فيه جميع آله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن القول الراجح عند المحققين من أهل العلم أن الآلة هنا إذا ما ذكر مفردا غير مجموع مع الصحب فإنه حينئذ يدخل فيه كل من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان، فهو من آله بهذا الاعتبار العام. وهذا لا يستقيم هكذا عند أهل السنة، أنهم لا يفردون عليا بالصلاة عليه ولا بالسلام عليه، بل إنهم لا يذكرونه كلما ذكروه بقولهم الإمام. فهذا كله من فعل الروافض. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل، أي أثقله المرض، قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. هذا الإسناد ضعيف، فنعيم بن يزيد مجهول. وقد زاد في هذا الحديث الزكاة وهي منكرة، كما قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد. ثبتت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته بالصلاة وما ملكت الأيمان في أحاديث كثيرة، وكذلك قوله من شهد بالشهادتين حرم على النار، هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، علته في هذا المجهول وهو نعيم بن يزيد. وها هنا أيضا نوع من أنواع الخلط، العبارة مشوشة لا يستقيم لها معنى. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل أي أثقله المرض قال يا علي ائتني بطبق أي بكتف، وكان مما يكتب عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. قال علي رضي الله عنه فخشيت أن يسبقني، أي خشي علي رضي الله عنه إن ذهب لإحضار الطبق أي الكتف أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضره. فقال إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كذا الأصل، والعبارة مشوشة غير ظاهرة المعنى، فلعل لفظة الصحيفة مقحمة، والصواب إني أحفظ فأعي. وفي المسند فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعي. فغلب الشيخ الألباني رحمه الله أن ما وقع هنا من التحريف والتصحيف في هذه الجملة إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة ردها إلى رواية المسند، وفي رواية المسند فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي، إني أحفظ وأعي، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم فيرحموهم بحسن الملكة والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام. وهذا هو الشاهد الذي لأجله ساق الإمام البخاري رحمه الله الحديث تحت هذا الباب، باب حسن الملكة وأيضا حسن الملكة أي حسن الصنيع إلى المماليك. ففيه الأمر بالمحافظة على الصلاة والزكاة، وهذا ثابت من غير هذا الطريق الضعيف. وفيه وجوب الإحسان إلى المماليك ووجوب القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والنفقة. الطعام واجب على من ملكهم لهم. فيه وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها. فيه أن كلمة الشهادة تكفر جميع الذنوب، هذا كله ثابت من غير هذا الطريق. فيه دليل على أن هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد إذا مات العبد على قولها أوجبت له الجنة. فيه رد على مزاعم الروافض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بخلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. حدثنا محمد بن سابق اختلف فيه، قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أحد الأعلام عن الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أجيب الداعية وجوبا إذا كانت الدعوة لعرس وتوفرت الشروط فتكون الإجابة واجبة، وندبا إن كانت لغير عرس مما يندب أن يولم له. أجيب الداعية ولا ترد الهدية، ولا ترد الهدية ندبا، نعم يحرم قبول الهدية على القاضي، يحرم قبول الهدية على القاضي، ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. فيه الحظ على المواصلة والتحابب والتآلف وإجابة الدعوة وقبول الهدية. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى. أم موسى سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الحديث إسناده رجاله ثقات، إسناد هذا الحديث ثقات، غير أم موسى هي سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا، وأما المغيرة فثقة متقن إلا أنه كان يدلس، وهنا قد عن مغيرة عن أم موسى. مر حال أم موسى، وأما مغيرة فكان مدلسا وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، فإذا عن فحينئذ تكون العنعنة علة روايته كما هو الشأن مع من دلس، وأما إذا صرح بالسماع أو صرح بالتحديث فحديثه مستقيم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ويشهد له حديث أنس عند ابن ماجة وحديث أم سلمة عند ابن ماجة أيضا. هذا الحديث صحيح لغيره، فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر كلامه الصلاة الصلاة، النصب ها هنا على الإغراء، الصلاة الصلاة الزموا الصلاة الزموا الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أي أحسنوا إلى مماليككم. في الحديث الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضربوا المسلمين، هذا عام يعني في غير حد، أي تلطفوا معهم بالقول والفعل، فلا تضربوهم في غير حد ولا في غير تأديب، أما إذا كان في حد فذلك مما لا يجامل فيه أحد، وأما إذا كان تأديبا فقد مر أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، أي حتى يتمدد على الأرض ويتمرغ كما يفعل الصبيان إذا أوجعوا بالضرب أو إذا وقع عليهم ما يكرهونه ولا يحمدونه، فحينئذ يتمدد الواحد منهم وينبسط على الأرض، فتقول إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وينبغي أن تنزل يتيمك من نفسك منزلة ولدك، وأن تؤدبه كما تؤدب ولدك، لا أن تقول هذا يتيم وأنا لا أمد يدي عليه تأديبا له وتتركه حتى تفسد أخلاقه، فهذه إساءة يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه، فينبغي أن تؤدبه كما تؤدب ولدك، وكل هذا بقانون الشرع كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب سوء الملكة، أي إساءة الرجل الصحبة لمماليكه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وصح بيان الخيار من الشرار مرفوعا من حديث أبي هريرة عند الترمذي، وليس عنده ولا يعتق محرره، ولكن الذي معنى هنا موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة. البياطرة جمع البيطار، وهو الذي يعالج المواشي والدواب، وأما قول أبي الدرداء رضي الله عنه هاهنا ولا يعتق محرره، أي أنهم إذا أعتقوا عبدا استخدموه، فإن أراد فراقهم ادعوا رقة فيكون محررا غير معتق. قال ولا يعتق محرره، لا يعتق محرره، ما معناها؟ أي أنهم إذا اعتقوا استخدموا من اعتقوه، فإن أراد فراقهم ادعوا رقه، والمحرر الذي جعل من العبيد حرا فأعتق يقال حر العبد، أي صار حرا، حر العبد صار حرا. فهنا صورة صادقة لخيار الناس وشرارهم، فالذي يرجو الناس منه الإحسان إليهم ويأمنون إساءته وإيذاءه فهو خير الناس، والذي لا يرجى منه الخير ولا يؤمن شره فهو شر الناس، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. يقول نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم. اعرض نفسك على هذا الميزان، وضع نفسك حيث هي، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، الذي يرجى خيره ويؤمن شره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في خصال المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، مفهوم هذا أن المؤمن الذي لا تشوبه شائبة من نفاق إذا خاصم لا يفجر، فعنده شرف الخصومة. وكذا المؤمن يؤمن شره، لأن المرأة يمكن أن يوادد وأن يصاحب وأن يخالل، وينثر صاحبه وخليله بين يديه مكنون صدره ويبثه أسراره، ثم يقع بينهما ما يقع بين الناس مما لا بد أن يقع. فإذا خاصمه وقد يكون باغيا عليه، فإنه حينئذ يذيع أخباره حتى تطير كل مطار، ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، إلى غير ذلك مما يؤذي به الناس بعضهم بعضا. يقول أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. فهذه صورة صادقة لخيار الناس وشرارهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان وهو ثقة ثقة ثقة، عن ابن هانئ عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. ابن هانئ اسمه حمزة وهو مجهول لا يعرف، فهذا الإسناد ضعيف، وقد روي هذا الحديث بإسناد واهٍ جدا مرفوعا. عن أبي أمامة يقول الكنود، هذا موقوف عليه وهو ضعيف كما مر، ففي إسناده مجهول، ابن هانئ اسمه حمزة وهو لا يعرف، وهذا الحديث كما مر قد روي مرفوعا بإسناد واهٍ جدا. الكنود، والكنود هو الكافر بنعمة الله، الكنود الكافر بنعمة الله عز وجل، الكنود الذي يمنع رفده أي يمنع عطيته وصلته، وينزل وحده منفردا عن الناس ولا يصل من نفسه أحدا حتى لا يشاركه أحد في طعام ولا غيره، وقانونه عض قلبي ولا تعض رغيفي. فكثير من الناس ينزل وحده لا يخالط الناس خشية أن يطعموا طعامه أو أن يفيدوا منه فائدة. فالكنود الذي يمنع رفده، يمنع صلته وعطاءه، وينزل وحده منفردا عن الناس ولا يصل من نفسه أحدا حتى لا يشاركه أحد في طعامه ولا في غيره، ويضرب عبده، ويضرب عبده، وهذا هو الشاهد، مع أن الحديث كما مر حديث ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، ثم حول الإسناد فقال وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنوا على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، أنه فزع كان نائما فأتى بشعلة من نار فألقاها في وجه الغلام نائما، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه يعني من أثر الشعلة فأعتقه. الحسن المذكور في الحديث عن الحسن أن رجلا لم يدرك الحسن البصري عمر رضي الله عنه، وأما علي بن زيد لأن عندنا إسنادين، حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، ثم حول الإسناد فقال وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف. حبيب المذكور هنا هو ابن محمد العجمي وهو ثقة، وأما حميد فهو ابن أحمد الطويل ثقة كان يدلس يسنو على بعير له، يسنو يعني ينضح الماء من البئر للسقي، أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، أن يذهب إلى البئر من أجل أن يمتاح من البئر ماء للسقي، أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. الحديث كما مر ضعيف لا يثبت. قال الإمام رحمه الله تعالى باب بيع الخادم من الأعراض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة، عن عمرة ابن عمرة هو محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة، وأما عمرة فهي عمرة الأنصارية كانت في حجر عائشة وهي ثقة حجة. عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة قالت سحرتيني؟ فقالت نعم. فقالت ولما؟ لا تنجين أبدا. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة كما مر أو ملكة، والملكة كما مر أو كما لم يمر صفة راسخة وعادة ثابتة، بيعوها من شر العرب ملكة. هذا صحيح وأخرجه أيضا أحمد والحاكم. دبرت يعني أعتقتها عن دبر، أي أنها تصير حرة بعد أن تموت هي، بعد أن تموت عائشة، فهي في حال حياتها تظل في رقها حتى إذا ما أدبرت عائشة، حتى إذا ما ماتت عائشة رضي الله عنها صارت الأمة حرة. فاستعجلت الأمة، أرادت أن يكون موت عائشة سريعا حتى تصير حرة، فماذا صنعت؟ سعت في سحر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا يدلك على أن المرأة ينبغي عليها أن تكون حذرة ممن يدخل بيتها وممن يخالطها، إلا أن تكون تقية نقية دينة سخية بطاعتها لربها تبارك وتعالى. اشتكت عائشة أي مرضت، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، جنس من السودان والهنود، قوم من أقوام الهند أو من السودان، وقيل معرب جات. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فلما حكوا الأعراض لذلك الرجل قال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة له، فأخبرت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سحر بسبب أن خادما له أخذ مشطا ومشاطة فأعطاها لبيدا، هو ابن عاصم اليهودي الساحر، فأخذ المشط والمشاطة وهو ما يتساقط عند الامتشاط من الشعر، فأخذ ذلك فأعطاه الساحرة، فسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. ها هنا أيضا هذه المرأة التي دبرتها عائشة بمعنى أنها قالت إذا مت فهي حرة لوجه الله تبارك وتعالى، سحرت عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة لما أخبرت بما قال الطبيب: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما لا تنجين أبدا؟ تتعجب عائشة، فالاستفهام ها هنا استفهام تعجبي، يعني لا أرى وجها لأذيتي بسببك، لأنك ممن أحسنت إليه، فأنت قد دبرتك بحيث إذا ما مت صرت حرة، فلما تستعجلين؟ ولما لا تنجين أبدا؟ فعملتها بنقيض قصدها، ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. فالجارية استعجلت وأرادت أن تقتل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بسحرها لتعتق، فكان الإحسان إليها سببا في إساءتها لعائشة رضي الله عنها. هذا لا يصدر إلا من النفس الخبيثة، لذلك أمرت عائشة رضي الله عنها بأن تعامل بنقيض قصدها، فأمرت ببيعها من الأعراب الذين لا يحسنون إلى المماليك جزاء وفاقا، وما ظلمتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإنما كانت قد أحسنت إليها فقابلت الإحسان بالإساءة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، وأن يجنبنا الإساءة، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.